بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجرى